فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحق المخالفات. ولا شيء يحطم العلم يحطم العلم لا هنا تعمل عمل إن ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء مثل الرياء رياء شرك أو رياء إخلاص ومثل التسميع نعم لأن يقول مسمعا علمت وحفظت وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب كحب الظهور والتفوق على الأقران والتفوق على الأقران وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعويض وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليه ثقيل هذا عليك صعب أو صرف وجوه الناس إليه فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من ثوب إرادة لغير الله تعالى بل وتحمي الحمى وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات وهي المسائل التي يراد بها الشهرة وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل وعن سفيان رضي الله عنه أنه قال كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبته فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله قوله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يبكون فقال يا بني ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة وفقك الله لرشدك آمين. أمسك. شكر الله لأحمد وإن كنت أعتذر له عما وقع منه من اللحن فذلك يرجع إلى أنه لعله هذه أول مرة يتصدر فيها لمثل هذا ولهذا فالأولية تغفر كثيرا من الخطأ خاصة وأنه قرأ بين يدي غير مرة فما كان يخطئ مثل هذا الخطأ وإلا فيعذر من هذا الباب فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوم ألسنتنا جميعا وأن يجنبها يعني اللحن والتصحيف والتحريف وأعتذر يا مصعب لأن أشرب الشاي على شرط وهذا الشرط يعني ليس عندك صحيح وجبر الخواطر دي فإن الله تعالى كما تعلم لما طلب موسى أن يراه فقال لن تراني جبر خاطره بماذا بأن قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني صحيح وهذا دين، جبر الخواطر دين وخلق. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الصعب ويقال ابن جثامة ويضبط يثامة بصيد قال إنا لم نرده إلا لأن حرم، إلا لأن حرم، فبين له علة رده. صحيح، لأن الشيطان ينزغ بين الإخوة كما تعلمون، فهذا سبب رده أن شايك ليس على الشرط. طيب، قال إخلاص النية لله سبحانه وتعالى مسألة. قال سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى: كنت أتيت فهم القرآن فلما قبلت السورة سلكت. مسألة في التكسب بالعلم، لأن ظاهر عبارة سفيان أنه لا يجوز التكسب ماذا؟ من العلم. صحيح، أو يمكن أن نعنون المسألة بعنوان آخر: ما حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن أو نحوه؟ فإن المسألة لا شك أنها من مسائل الخلاف، وقد احتج على المنع أقوام وهم الأحناف فيما أشكر الشاعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتخذ مؤجنا لا يأخذ عليه أجرا، فقالوا إن هذا نهي عن أخذ الأجرة في القرب والعبادات، ومثله أخذ القرب والتكسب من تعليم القرآن وتعلمه. وهناك ما هو أصرح منه، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في من علم القرآن فأخذ قوشا أخذ قوشا من نار. ومعلوم أن هذه الصيغة صيغة تحريم ومنع، لأنه ذكر عقوبة. صح، أخذ قوشا من نار. وهذا ظاهر في منع أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله، ولكن في مقابله ما احتج به أهل العلم من جواز أخذ الأجرة على التعليم من عموم قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا حديث من أبي سعيد الخدري لما نزلوا على قوم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد القوم فقالوا: ترقي السيدة. فقال: نرقيه واجعلوا لنا تعلم. فشرطهم على 100 من الغنم فرقاه بالفاتحة، فتحرج بعض الصحابة أن يأخذ منها شيئا، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا سعيد، أو يا سعد، وهذا اسمه أبو سعيد الخدري، هو سعد بن مالك ابن سنان، فأبوه صحابي قتل في أحد رضي الله عنه وارضاه، وأبو سعيد من السبعة المكثرين. ماذا نعني بقولنا من السبعة المكثرين؟ الذين رووا فوق 1000 حديث، 7 من الصحب فوق 1000 قد رووا. أبو هريرة سعد، من مقصود بسعد؟ أبو سعيد الخدري. وخضرة كما قيل هي جدته، نسبت إليها القبيلة، فالخدري نسبة إلى خضرة امرأة، وهذه موافقة طبعا، فالنسبة إلى امرأة ورحمك الله أشهرهم عيسى عليه السلام، عيسى بن مريم ابن تيمية، وآخرهم العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ما تقول السعدي؟ السعدي نسبة إلى سعد، لكن سعدي، وذلك يقال الشيخ ابن السعدي، سعدي هذه امرأة جدة الإمام. فأبو سعيد الخدري شارتهم، فتحرز الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدراك أنها رخية؟ اضرب لي معك بسهم. فقول اضرب لي معك بسهم يعني أعطيني من هذه الغنمات. لماذا أخذ؟ النبي صلى الله عليه وسلم ليطيبها للصحابة أكثر فأكثر، فإن التشريع بالفعل أقوى من التشريع بالقول. لاحظ في فرق بين أمرين، القول أقوى من الفعل، دي مسألة ثانية بتكلم في التشريع. ولذلك قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، صحيح، فكان هنا التشريع بماذا؟ بالفعل، من نكاح امرأة زيد، فلو كان ابنا له لصلبه لما جاز له أن ينكح ماذا؟ مطلقته. حضر السائل يبدأ الدرس، صحيح. فتشريع بالفعل هنا، فقال اضرب لي معك بسهم. طبعا بعضهم يقول ان ابا سعيد ما شرطهم اجرة على الرقية، انما شرطهم اجرة لماذا؟ وفاء لماذا؟ للضيافة، لان من الاحكام الشرعية المهجورة ان من نزل على قوم فلم يضيفوا اخذ منهم بقدر ماذا؟ بقدر قراه. من نزل على قوم فلم يضيفوه أخذ منهم بقدر قراه. ولذلك الضيافة حق وحق مستوفى. وما حق القراشة؟ إيه؟ حق القراء، قراء الضيف، ما يحكم به العرف. تختلف البلد طبعا، تختلف يعني مثلا في بعض البلدان الفقيرة ممكن يكون القراء هو الجبن هو الخبز، لكن في بلاد الساحل القراء والأسماك السمك. فالأمر ما لا يحد شرعا يحد عرفا، صحيح. فتعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر حدا لما يأخذ، فمتى لم يذكر حدا فالحد هنا هو ماذا؟ هو العرف. الضيافة ثلاث أيام كما فوق ذلك صدق. نعم. يأخذ على ثلاث أيام؟ يأخذ نعم قراء بقدر ثلاثة أيام، لأن الضيافة تكون لثلاثة أيام. فقال فريق إن أبا سعيد لم يأخذ أجرة، إنما أخذ بقدر ماذا؟ ها؟ قراء. لكن هذا متوجه بأنه في تمام الرواية قال إن حق من تخصم عليه أجرا كتاب لكتاب الله، فالعبرات بعموم الله فلا بخصوص السبب كما هو متقرر أصوليا، خاصة أنه وضع قاعدة عامة. ومن شدة تطيب المال في هذا الباب قال إنها حق من تخصم عليه أجرا. ومن بدائع الاستدلال على جواز أخذ الأجرة على التعليم هو حديث المرأة الواهبة، لما قال له الرجل أنكحنيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاءت تعرض نفسها عليه وبدأ له ألا ينكحها، فقال صحابي أنكحنيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال انظر إلى أن قال لا أجد لا أجد، فقال أو معك شيء من كتاب الله؟ قال نعم، معي سورة كذا وكذا وكذا، عدها عدة. ولو فهم من هذا أن حفظ القرآن ليس بواجب، نعم هو ليس بواجب على أعيان الناس، ولكن هذا لا ينفي وجوبه على خصوص الناس. يعني رجل تصدر للفتوى، ها، يحتج يقول حفظ القرآن ليس بواجب، ها، ما له أن يحتاج، أنت متصدر للفتوى، فصار حفظ القرآن واجبا عليك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كيف تتصدر للفتوى؟ والفتوى تقوم على مصادر شرعية من الكتاب والسنة. نقول بل يجب عليك تعلم اللغة العربية، لأن من الأصول التي ينبغي أن يكون عليها المفتي هو معرفته بماذا؟ باللغة العرب، صحيح؟ فانتبه، رجل تصدر للدعوة ولدعوة الناس ولتعليم الناس وكذا إلى آخر، ما يقول ما يجب عليه، كيف تعلم الناس إذن؟ رجل تصدر لتفسير القرآن الكريم، الشيخ حتى بكر يقول هل سمعت بمفسر لا يحفظ كتاب الله؟ فكان من أول أصل أصول التفسير وتفسير القرآن بماذا؟ والسنة. ما تقول بالقرآن وتقف تسكت، هذا من ضبط من مولانا شيخ الألباني كان يدندن على هذا، لا ينبغي الفصل بين الكتاب والسنة، ألا إني أوتيت القرآن وإيه معه لن يفترق إلا فين؟ على الحوض. صحيح، ما حضر الحوض بعد. فالمهم يعني، فالشاهد يا طلبة العلم إنه قال إن حق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله، حديث المرأة الواهبة عذرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ومعك شيء من كتاب الله، فعد له الراوي سوراء قال أنكحتوكها، وفي روايات ملقتوكها بما معك من كتاب الله. الشاهد، الأصل في المهر أن يكون ماذا؟ مالا، أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، هذا الأصل. فلما بذل عوضا عن المهر تعليم القرآن دل ذلك على جواز أخذ الأجرة عليه. بعد أن انتهينا من عرض أقوال الفريقين من غير بسط، إنما ذكرنا أقوى الأدلة من هذه الجهة وأقوى الأدلة من هذه الجهة، فما ترجح عندك يا طالب العلم؟ هذا سؤال لكم. قل. التشريع بالفعل أقوى من التشريع بالخلق. التشريع بالفعل أقوى من التشريع بالخلق. غير. يعني أنا أفهم أن أنت تقول بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ماشي. غير. يأخذ ولا يشترط. سيدنا توفى. قال يقبلها من غير اشتراط، يعني لا يشارط الناس عليها شرطا، إنما يأخذها في صورة هبة، بمعنى لا يشارط الناس على مبلغ معين على قدر معين، إنما يأخذ إذا جعلوها له هبة. وهذا خروج من الخلاف، لأن إنما النهي هنا عن المشارطة والأجر، فصرف النهي إلى المشارطة والأجر. وأما الهبة فهي على الأصل العام. ما هو الأصل العام؟ ما جاءك من غير مسألتك ولا استشراف نفس فكليه هنيئا مريئا. ما هو الفرق بين الهبة والأجرة؟ الأجرة فيها مشاركة، صحيح؟ الأجرة فيها مشاركة وفيها معلومية وفيها معنى الحق والإلزام، وذلك لرب العالمين من باب صدق الوعد سمى الجنة ماذا؟ أجرا. ولا أجر الآخرة خير، ليه سمى أجرا؟ ما قال سوى ولا ثواب ولا هبة، لأن لو هبة الهبة لا تلزم، صحيح؟ لكن الأجر يلزم، وفيه حق وفيه مشارطة، صحيح؟ طيب، غير. قول يا شيخ محمد. تفضل. أبو سعيد اشترط، وهذا ما، ولكن في مقابل هذا الشرط النبي عليه الصلاة والسلام قال من أخذ قوسا على تعليم القرآن أخذ قوسا من نار زاد فما سأل. قول. أنت من أي بلد؟ أنت من أي بلد؟ خمون. كيف تعمل أنت؟ كيف تعمل؟ كيف تعمل أو تدرس؟ طالب. طالب في الجامعة مثلا؟ أصح عن نفسك بمزيد من القول يا رجل. طالب في معهد القرآن. ما اسمك؟ محمد. أهلا وسهلا يا أستاذ محمد. ماذا تقول؟ أعد علي ما قلت. أقول اللي بيشترط يشترط على حفظ الوقت مش على القرآن نفسه. مش بيبيعوا الصورة يعني، يشترط على الساعات الحديثة. كلامك يحتاج إلى مزيد بيان. أنت قلت هو ما اشترط على التعليم ذاته، إنما اشترط على حبس ماذا؟ حبس الوقت. حبس الوقت. طب دلل على هذا. كلامك جيد لكن تحتاج أن تدلل عليه. ما هو الدليل على أن المسألة عنده مشارطة على الوقت وليست مشارطة على؟ لا أنا أتكلم، أنت الآن تقول أنا ذهبت لتعليمي صبي للقرآن فشرطت أباه على كذا 10 20 100 70 ألف إلى مثلا، صحيح. وهذه المشارطة على حبس الوقت، ما هو الدليل على أن المشارطة وقعت على حبس الوقت ولم تقع على التعليم ذاته؟ المقابل الوقت ده بغض النظر عن في ايه، احنا بدأنا هو عايز يجي وقت ساعة ساعتين، فده تقول لي عايزك تيجي ساعة او اثنين او ثلاثة وكذا وكذا، ابتداء قبل ما يقول لي مثلا هعمل ايه. كأنك تقول انا استحق الاجر سواء حفظ الولد او لم يحفظ. اه نعم. ايضا الوقت قبل الوقت اللي هو اشتغل، لو مش عندي هو اشتغل. هم لا يضحكون منك، هذا ليس من ادبنا في مجلسنا، انما هم يضحكون على فعل ذاتي صحيح، لكن لا يضحكون منك، انما يضحكون على المثال، افهم هذا صحيح. فحسن الظن اصل فين؟ في مجلسنا. ماشي يا محمد احسنت. غير صاحبك عنده كلام ياخذ ويشترد؟ طب لماذا ياخذ ويشترد؟ مثلا انت تقول انه يشترط حتى يدفع مفسده، انه ممكن يظلمك في حق، وهذا اعتبار مهم عند الفقهاء. يعني على سبيل المثال التسعير يجوز ولا لا يجوز؟ ولا لا يجوز التسعير، تسعير السلع؟ لا، الاصل انه لا يجوز، لكن في زمن الفتنة وما يخشى من احتقار الأقوات وأن يتحكم إنسان في الأقوات، فعندئذ لوجب أن يتدخل بماذا؟ بالتسعير. فأنت الآن تقول أنا أخشى أن يظلمني وأن يهضمني حق فيما يعطيني، فأنا أشترط عليه، تمام؟ وهذا اعتبار عند أهل العلم، وهذا اعتبار جيد، خاصة عند غلبة ماذا؟ ذلك في الزمان. فإذا كنا في زمان يعني تهضم فيه الحقوق ويغلب فيه ظلم الناس على فعلا هذا وارد، ما مخصى عند بعض الناس مسألة أن الأصل أن القرآن لا يستأجر عليه، صحيح. فأنت تتكلم في مسألة فرعية لكن كلامك جيد. غيره إن شاء الله الإنسان يا مصعب كيف أسمعك الآن وأنا رجل على أعتاب الخمسين الآن؟ أرفع صوتك يا مصعب. يعني أنت تتكلم بالورع، إذا كان عنده ما يكفيه تمام فيتورع عنه، هذه مسألة. لكن الورع ليس ملزما. هل الورع ملزم؟ لا، الورع ليس ملزما. أنا عم ملزم لنفسك أنت، لكن ليس ملزما لغيره، ولا شك نحن نقول بالورع من كانت عنده كفاية، صحيح، فأولى أن لا يأخذ، ورب العالمين سبحانه وتعالى يكفيه. لكن نحن نتكلم الآن على من ليس عنده كفاية، هل له أن يأخذ؟ طيب قلت راجع، وإن كان الأولى ورعا ألا يأخذ الأجر على تعليم القرآن ونحوه، خاصة إذا كان عنده ما يكفيه، إلا أنه إن أخذ على غير مشارطة فهذا خروج من الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب. اقترب شوية، اقترب. تعرفون هذه القاعدة، الخروج من الخلاف ماذا؟ مستحب، صحيح. يعني ايه القاعدة هذه؟ يعني ايه الخروج من الخلاف مستحب؟ اذا وجدت قولا في امر ما بين الاباحة والكراهة فدعه، خاصة اذا لم تكن لك فيه ايه حاجة، فتكون بهذا قد خرجت منين؟ من الخلاف، صحيح. كما فعل ابن تيمية، خرج من الخلاف القوي في مس الذكر، أهو على الوجوب أي الوضوء أم أنه لا يلزمه الوضوء، وأن مس الذكر ليس بناقض، فتوسط فقال يستحب ماذا؟ الوضوء من مس الذكر، فإن كان واجبا فقد فعله، صحيح. وإن كان مباحا نعم فالوضوء على الوضوء خير على خير. وبالمناسبة حديث نور على نور لا يصح، ولكن عندنا في شريعتنا الوضوء على الوضوء. علي توضأ وضوءا خفيفا وقال هذا وضوء الذي لم يحدث، هذا وضوء الطاهر الذي لم يحدث. نأتي بقى إلى المسألة. قلت إلا أنه يترجح القول بجواز أخذ الأجرة على التعليم، وذلك لأن أدلة الجواز أصرح، أدلة الجواز أصرح، إن حق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله. شفنا في الآية إن الذين يشترون بيت الله ثمنا قليلا، في من أحد تفسير أنه يرى منها في أخذ الأجر على الكفر. من فسرها على هذا النحو إن الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، من فسر على هذا النحو؟ ولو فسرت على هذا النحو إنما يكون في الرجل الذي يكون قصده ماذا؟ نحن لا نختلف أنه يحرم على الرجل أن يكون قصده الأجرة، إنما نتكلم في من قصده التعليم فأخذ الأجرة لماذا؟ للحاجة. تمام، فأخذ الأجرة للحاجة، إنما لا نتكلم. أما الذي يأخذ الأجرة لمجرد الأجرة فهذا لا يجوز، بل هذا محرم. تمام، وعليه يحمل قول سليمان سفيان الثوري رحمه الله. يبقى أدلة الجواز أصرح تمام من باب، وثانيا أن أدلة الجواز غير أنها كذلك أصح من وجوه الترجيح. وكتليب محاضرة اسمها وجوه الترجيح عند الأصوليين والفقهاء فيها ما يقرب من 50 وجها للترجيح، لعلي في المستقبل أفرد لكم يوما لهذه المحاضرة اللي هي محاضرة وجوه الترجيح عند أهل العلم، لأنها كانت من المحاضرات المهمة جدا بالنسبة لطلبة العلم كيفية يعني الترجيح. المهم من وجوه الترجيح أن يكون أحد الدليلين أصرح، أن يكون أحد الدليلين أصح، فأدلة أخذ الأجرة أصح وماذا؟ وأصرح، إن حق ما اتخذتم عليه أجرا صريح كتاب الله. ثم هي أصح أنها في الصحيحين كحديث المرأة الواهبة وحديث من؟ أبي سعيد الخدري. لعلي أكتفي بهذا القدر، لكن أذكر علامات سريعة، علامات الإخلاص. المرء منا عليه أن يعلم أن أمر الإخلاص في طلب العلم شديد. قال الإمام أحمد أمر الإخلاص ماذا؟ شديد. طب لماذا هو شديد؟ لأن القلوب تتقلب من جهة، ولأن الأمر قد يشتبه عليك ماذا؟ جهة. فمن الناس من يعمل العمل في نفسه أنه يعمله لله، وفي حقيقة أمره أنه يعمله لغير ماذا؟ لا، فالشيطان قد يخدع الإنسان على ماذا؟ على نيته. قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلا يمتنع تأويل الآية على هذا الوجه، أن الإنسان قد يخدع في نيته. أظهر الصدقة ليقتضي بك الناس، ثم يدخل عليه في هذا باب ماذا؟ باب الشهرة والمعرفة والتسمية. صحيح. فطالب العلم كيف يقف على علامات الإخلاص في نفسه؟ أول علامة للإخلاص في نفسك العمل، فإذا وجدت عملك من علمك وأنهما يمشيان في خطين متوازيين فاعلم أن هذه كبرى علامات الإخلاص. فما تخلف عمل رجل عن علمه إلا كان ذلك قادحا في ماذا؟ الإخلاص. ولذلك انظر إلى الآية ولما بلغ أشده آتيناه حكما أدبا وعلما وكذلك نجزي عملا. فانظر إلى هذا التلازم بين الثلاثة، أدب صحيح كان سببا لتحصيل العلم، حقيقة العلم في ماذا؟ كذلك نجزي المحسنين. ولذلك احذر ان يسبق عملك علما. ومن هنا كان السلف اشد حرصا على هذا الباب، كما كان بعضهم يقول ما تعلمنا 10 آيات من القرآن إلا وعلمنا وماذا وعملنا، إلا علمنا ما فيهن وعملنا بما فيهن. وكانت أم الثوري لما تدفعه إلى مجالس العلم تقول انظر، فإذا تعلمت 10 أحرف فانظر أين هي فين من عمله، فإذا لم تجدها في عملك فاعلم أنها ماذا، أنها وبال عليك. فتلك العلامة الأولى. العلامة الثانية الرجوع والاستدراك، فاعلم أن الرجل ما يرجع ولا يستدرك في العلم إلا لإخلاصه. صحيح. ومن هنا كان من صفات سلفنا الصالح الكبرى هي الرجوع وماذا؟ الاستدراك. أشهر الشافعي في هذا الباب الذي رجع عن كثير 80% من فقه إلى فقه جديد مستدركة، بل كان القول منهم صريحة إن نقول القول ونرجع عنه غدا. هذا قاله من؟ أبو حنيفة رحمه الله تعالى. ويحك يا يعقوب لا تكتب عني، فإن نقول القول ونرجع عنه ماذا؟ ونرجع عنه غدا. فإنه ما يرجع ويستدرك على نفسه إلا مخلص. العلامة الثالثة الأفص، فإذا وجدت علمك أثرا عليك في نفسك عملا وفي غيرك تعلما فتلك علامة الإخلاص، كما قال عمر بن جر لأبيه إنك إن وعظت الناس أبكيتهم وغيرك يعظهم فلا يبكون. قال يا بني النائحة السكلى ليست كالنائحة السجرة، النائحة السكلى ليست كالنائحة المستأجرة. ولذلك لماذا علم السلف عظيم الأثر في الناس، ودليل ذلك في بقاء هذا العلم في الناس إلى ماذا؟ إلى ساعتنا هذه. فنحن نقول إلى هذه الساعة قال البخاري قال الشافعي قال أحمد قال صحيح. فعلمهم عظيم الأثر في الناس، وما ذلك إلا علامة ليه؟ الشافعي في علامة الإخلاص يقول وجدت لو أن الناس تعلموا هذا العلم كله ولم ينسب إلي حرف منه، ولم ينسب إلي حرف منه. لذلك من قوادح الإخلاص الكبرى لصوصية العلم التي تجري على قدم وساق هذه الأيام. ففي العلم الآن لصوصية مرة من سرقة علم الناس وحينا باسم المنهج. طيب علامات، إذا كانت هذه علامات الإخلاص فما علامات الرياء في مقابله؟ العلامة الأولى هي علامات من عند الدكتور بكر نفسه، تحبير الكاغد. ماذا يعني بتحبير الكاغد؟ سرعة التصنيف وفشو القلم. ولذلك أكثر هذه الكتب تجدها خالية من الإبداع، لأن هذه الكتب إنما ألفت لمن؟ للناس شهرة ومعرفة، ولذلك لا يبقى لها أثر في الناس. وقد قلت لبعض مشايخنا الأفاضل الكرام شيخ محمد بن عبد الوهاب البنا، قلت يا شيخنا ما نجد ورقة كتب عليها تأليف الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا. قال يا ابني هم السلف خلونا حاجة، هم السلف خلونا إيه؟ يبقى هذا معنى أنه لا يصنف الإنسان إلا على شرط، خير العلم ما كان جديدا على الايه؟ على الاسماع. لكن طريقة التصنيف الجارية الآن جمع وترتيب واللي يقص ولصق دي بلا. ولذلك تجد الكتب ماذا؟ متشابهة، نوعا من أنواع التكرار الممل. العلامة الثانية أبو شبر، وأبو شبر الذي قالوا فيه العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر. فإذا رأيت طالب العلم يكتفي بالشبر هذا صحيح ويقنع به فاعلم أنه ما أراد العلم للعلم، وإنما أراد العلم لغير العلم. لكن من يدخل في الشبر الثاني يتواضع، ومن يدخل في الشبر الثالث علم أنه لم يعلم. الشيخ مقبل كان يقول كلما كتبت وصنفت ودرست شعرت بأن ما أجهل من العلم ها أعظم أو أكثر مما أعلم، يعني كانوا بيقول ازددت إيه جهلا، ما قال ازددت علما. العلامة الثالثة التنمر بالعلم، وهذا ما يتسلى به المفلسون كما يقول الدكتور بكر، يتعلم أحدهم مسألة من العلم فكلما جلس مجلسا عرض بتلك الايه المسألة ليظهر بها على من؟ على أقران. يعني واحد جلس في مجلس علم فخذ مسألة تعليم الأجرة، يجلس كلما جلس مجلسا بين إخوانه تمام يعرض بهذه المسألة تعريضا من أجل ماذا؟ أن تساق في المجلس فيظهر بها على إخوانه معرفة وعلم. هذا اسم التنمر بالإيه؟ بالعلم. العلامة الثالثة الرابعة غرائب العلم. فإذا رأيت طالب العلم ولوعا بغرائب العلم وشواذ المسائل فاعلم أن في قلبه شيئا. وفعلا تجد طالب العلم يترك المتفق عليه والذي استقر عليه قول الناس أو عمل الناس إلى أقوال شاذة مأجورة. وأرجو أن نفرق ما بين أمرين، الأقوال التي لها مستند من الكتاب والسنة هذه لا تسمى شاذة أبدا، إنما أتكلم عن أي أقوال يأتي بقول شاذ لبعض أهل العلم مثلا في مسألة ما فيتمسك به ويظهره ويستدل له من أجل أن يبرز به على من؟ على إخوانه. أضرب مثال، كمن يأتي بقول الأحناف في النبي، هذا قول هجر، حتى الأحناف أنفسهم ما عادوا يقولون إيه يقولون به. أو يأتي بقول المالكية في لحم الكلاب، هذا قول قد انقطع قول المالكية به، أو هذه مثلا انقطع قول المالكية به، فيأتي فيظهرها من أجل ماذا؟ أن يظهر بها وأن يبرز بها على من؟ على إخوانه. وهذا له أمثلة كثيرة جدا في الواقع. المسألة أو العلامة الخامسة وهم من سبقه، فرحه بوهم من إيه من سبقه، خاصة أوهام العلماء فيتمسك بها ويظهرها. ابن حجر كان بيقول بكذا، الذهبي مش عارف في مسألة كذا زل في كذا وكذا. نحن لا ندعي العصمة لأئمتنا وعلمائنا، لكن ينبغي أن تكون تخطئة العلماء على الشرط صح مع حفظ مقامهم قدرهم، مع تخطئتهم بالدليل من الكتاب والسنة، مع الاعتذار لهم ما أمكن. لكن رأينا بعضهم يبلغ به الفرح بوهم من سبق إلى أن قال أبو حنيفة حمار هكذا نصا. واعلم ان هناك دائرة الان على ابي حنيفة باسم ماذا؟ باسم اشياء كثيرة جدا. ابو حنيفة كان مرجئا، حتى ابن تيمية لما تكلم عن ارجاء ابي حنيفة ما نسبه الى المرجئة نسبة ايه خالصة، انما قال كان من مرجئة ماذا؟ الفقهاء، لان ابا حنيفة خالف اهل السنة في المقدمة ووافقهم في ماذا؟ في النهاية. خالفهم في إفصال العمل، ووافقهم في القول بزيادة الإيمان وماذا؟ ونقصانه. قوله قول المرجئة خالصا صحيح. ثم أن الأمة قد اتفقت على ماذا؟ إمامة أبي حنيفة، فليس هذا يضره، وإنما الخطأ مردود صح. وحفظ جناب أبي حنيفة واجب. آخر علامة من تلك العلامات يا طلبة العلم التصدر، عجلة التصدر. فإذا رأيت الطالب يسرع إلى التصدر ويتعجله فاعلم أن نيته قد شابه شيء. إنما أهل العلم وإن تصدروا لكن تصدروا على الشرط، إما أن الحاجة كانت داعية صحيح، أو إما أن غيرهم من أهل العلم ماذا قدموه. فقد قلت قديما ولا زلت أقول، لو كان الأمر بيدي ما جلست هذا المجلس الأربعين، ولكن إن قلت ما كان يقول بعض شيوخي، نحن من الذين فطمنا قبل الفطام، ما أبعد. ولكن على كل حال لا تعجل على نفسك في أمر لك فيه أنا، لأن التصدر مسؤولية حقا والله، مسؤولية ومسؤولية كبرى، لأن قولك ليس كقول غيرك. قول غيرك قد يسمع من أذن ويخرج منين؟ من الثانية. أما قولك أنت فيصير ماذا؟ دينا للعباد يتقربون به لربهم صحيح، ويعبدون الله عز وجل به. فلا تكن دليلا للناس إلى النار. الله المستعان.